الأحكام الوضعية، يعني التي جعلها الشارع ونصبها الشارع ووضعها الشارع. نصب الشارع علما، العلم ما هو؟ القرينة الدالة على الشيء، قالها علم، مأخوذ من الراية التي يقال لها علم لأنها كأنها تعلم الناس بأن هذا فلان، معرفا بمعنى أن الأحكام الوضعية تعرفنا بالأحكام التكليفية. فقوله لحكمه يعني لحكم الشارع التكليفي. الأحكام الوضعية ليست مرادة لنفسها، وإنما هي بمثابة معرفات سابقة أو بمثابة أوصاف لاحقة. قال المؤلف لتعذر معرفة خطابه في كل حال. هذا التعليل تعليل بسبب جعل بعض الأحكام وضعية، وذلك أننا لا يمكن أن يأتينا في كل لحظة خطاب جديد. إذا جاءت صلاة الظهر جاءت من نزلت آية قرآنية صلوا الظهر الآن، وإذا جاء وقت العصر جاءتنا من آية قرآنية صلوا العصر الآن، هذا إيش؟ لم يقع، هذا متعدد. قال لتعذر معرفة خطاب الشارع بالتكليفي في كل حال، وبالتالي نحتاج لأحكام وضعية يتكرر الحكم بالتكليفي بتكررها. فلم يقل كل ما جاء يوم قال أقم الصلاة، هذا ما قال، وإنما أوجد لنا قاعدة عامة فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس، فكلما دلكت الشمس وزالت وجب على المسلمين أن يصلوا صلاة الظهر. فلهذه العلة ويتعذر معرفة الخطاب التكليفي في كل لحظة، هذا ما وقع. أقام الشارع الأحكام الوضعية تبين لنا أن هذه العبادات لها أوقات مرتبطة بحوادث خلقها الله تعالى. وإن قيل هذا تعريف آخر من تعريفات خطاب الوقت، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتقييد، وهذا التعريف أيضا لا يصح، وذلك لأن عندنا عديد من الآيات فيها خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين ولا يترتب وليس فيه اقتضاء ولا تقييد، ومع ذلك فهو ليس من خطاب الوقت. مثال ذلك قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، هنا هذا خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين وما تعملون، وليس فيه اقتضاء ولا تقييد، فلا يعد حكما تكليفيا، ومع ذلك ليس والله خلقكم وما تعملون ليس حكما وضعيا. نعم. ولهذه منصوب أصنام أحدها علة، وهي الأصل أرض الكون بخروج البدن الحيواني عن الأجيال الطاهرين، ثم استمر الأمر لما أرجو الحكم العقلي لذلك كالكسر والانكسار والتثبيت للسواء، ثم استمر شرعا إلى عالم أحدها أرجو الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله تشبيها بأجزاء العلة العقلية. الثاني العلة بدون شرطها، أي صار بدون حول. الرابع قال المؤلف هنا وللعلم المنصوب أصنام، يعني أن الحكم الوضعي له أقسام، العلم يعني الدليل والقرينة الدالة على الحكم الشرعي التكليفي، وللعلم المنصوب، ما معنات المنصوب؟ المجهول والموضوع، بحيث جعل معلفا بالحكم التكليفي وإن لم يكن حكما بنفسه، هذا على أصناف. الصنف الأول العلة، الحكم الأول من الأحكام الوضعية هو العلة، فعرفه المؤلف بتعريف لغوي وقال وهي يعني العلة في الأصل، يعني في أصل اللغة، العرض يعني الذي يأتي ويزول، أو المرض، ولعلها أقرب، أو تكون المرض، لأن يعني العلة في اللغة هي المرض. لا زال الناس يستعملون هذا، يقولون فلان فيه علة باطنية، أنه مريض بمرض في الباطنة، كان هذا من أصعب الأمراض عندهم سابقا، ما يعلم ما حاله وما علاجه. فلعل العبارة وهي يعني العلة في الأصل المرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، فبعد أن كان صحيحا جاءه المرض فأصبح سقيما، ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته. انظروا إيش كلمة أوجب، هذا واحد، لذاته كالكسر للانكسار، انكسار الزجاج لا يمكن أن يكون إلا إذا كان هناك كسر، فيوجد الكسر ثم يوجد انكسار. قالوا فهنا الكسر يوجب بذاته الانكسار، وهذا الإيجاب لذات الكسر لا لأمر خارج، ومثله التسويد للسواد، وهذا كله على طريقة الأشاعرة. الأشاعرة كيف على طريقة الأشاعرة؟ الأشاعرة يقولون الأحكام الشرعية غير مؤثرة في أحكامها ونتائجها، وإنما المؤثر هو رب العالمين، وهذا الكلام كلام خاطئ، بل لها تأثير بقضاء الله وقدره، وحينئذ أهل الإيمان يحرصون على التكسب، لأنهم يعلمون أن التكسب سبب حصول الكسب، ولا يعني هذا عدم الاعتماد على الله، وإنما يعني أنه لا يصح الإنسان أن يترك العمل من أجل مثل هذا الاعتقاد. والصواب أن العلل الشرعية وكذلك العلل العقلية مؤثرة في معلولاتها، لكن ليس بنفسها، وإنما بجعل الله تعالى. لماذا قلنا بجعل الله؟ فرارا من معتقد المعتزلة الذين يرون أن العبد يخلق فعل نفسه. فنحن عندما نقول بأن الحكم الشرعي، أن الحكم العقلي له تأثير لكنه لا يوجب بنفسه وإنما بجعل الله، نكون حينئذ نقضنا هذه القاعدة التي بين أيدينا. قال المؤلف ثم استعيرت كلمة العلة شرعا في عدد من المعاني والاحتمالات، فقال لمعان، أحدها ما المراد بهذا؟ يقول في كتب الفقهاء يستعملون كلمة العلة وتدور على ألسنتهم كثيرا في كثير من الكتب الفقهية، فانتبه، إذا وجدت هذا المصطلح مصطلح العلة فليس معناه واحدا بل يختلف وتتعدد معانيه. فإن كان فقد يستعمل لفظة العلة في عدد من المعاني. المعنى الأول ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، فحينئذ أثبتنا أن العلة مؤثرة في الحكم كما هو معتقد أهل السنة والمعتزلة خلافا للأشاعرة الذين يقول ليس للأسباب أي تأثير. وفي نفس الوقت ينبغي أن نقول هذا على جهة التفضل من الله أو على جهة الاختبار والابتلاء أو نحو ذلك. فقوله هنا ما أوجب الحكم نقول كأنه يفهم من هذا أن الإيجاب لذات الحكم، ما أوجب الحكم كأن الإيجاب هذا لذات العلة، ولكن العلة لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بجعل الله تعالى. حينئذ نقول في هذا المعنى بأن العلة هي ما أثر في الحكم من غير إيجاب على الله، وهذا هو معتقد الناس بقضية القدر، القضاء والقدر. فالمعتزلة ينفون القدر ويغلون في فعل ابن آدم، يقولون هو الذي يفعل، ولو شاء شيء وأراد الله شيئا لوقع مراد العبد. هذا يقول من المعنى الثاني أو المذهب الثاني الذين يقولون بأن الأسباب غير مؤثرة والأحكام أيضا غير مؤثرة مطلقا. فإذا كانت غير مؤثرة فإنه حينئذ يكون ذلك سببا لنفرة الناس من الأسباب. فقال ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، يعني أن لفظة العلة تستعمل فيما يوجب الحكم لا محالة. فقوله هنا يوجب هذا على مذهب المعتزلة، يعني المعتزلة عندهم أن الأسباب مؤثرة بذاتها. فالمقصود أن كلمة العلة قد، وأهل السنة ماذا يقولون؟ يثبتون تأثير العلل لكن لا يقولون بذاتها وإنما هو بجعل الله سبحانه وتعالى. إذن لفظة العلة تطلق ويراد بها معاني. المعنى الأول أن تطلق لفظة العلة ويراد بها أربعة أمور: مقتضي الحكم، حط نقطتين، شو الفرق بين مقتضي وبين مقتضى؟ مقتضى يعني الأثر والنتيجة، بينما المقتضي يكون مؤثرا. كذلك تشمل شرط الحكم ومحله وأهله تشبيها للعلة الشرعية بأجزاء العلة العقلية، وأنا أضرب لذلك مثال. لو قال قائل من الفقهاء سارق وجدت علة السرقة عنده فيقطع، حينئذ عندنا أشياء، ما هي العلة؟ سرقة. ما هو الشرط؟ أن يكون من حرزة، أن يكون نصابا، أن يكون أن يكون. المحل وهو محل الحكم اللي هو قطع اليد، والأهل يعني أهلية السارق لأن يقطع بأن لا يكون صغيرا أو مجنونا إلى غير ذلك. إذن عرفنا معنى كلمة مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله. وهم يقولون العلة هي الهيئة التركيبية من هذه الأشياء. الإطلاق الثاني أن يطلق أن تطلق لفظ العلة ولا يراد به إلا مقتضي الحكم فقط. مقتضي الحكم قبل قليل في إيش؟ في مسألة القطع. ما هو المقتضي؟ السرقة هي التي تقتضي القطع. فعندهم إذا قالوا العلة علة الحكم كذا المراد به إيش؟ ها؟ السبب الثاني. إذا عرفنا الفرق بين مقتضي ومقتضى، المقتضى الأثر والنتيجة، والمقتضي المسبب والمنتج. يقول هؤلاء نجد بعض الفقهاء يقولون السرقة علة للقطع، ما تحتوي إلى الشروط ولا إلى الأركان ولا إلى الدين ولا غير ذلك. هذا دل على أن لفظة العلة قد تطلق ويراد بها مقتضي الحكم. المعنى الثالث من معاني العلة الحكمة. فبعض الفقهاء يقول علة المسألة كذا، وهو يريد الحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فقوله من أجل لعلامة تعليل. فحينئذ الحكم ما هو؟ وجوب الاستئذان أو وجوب أو تحريم الدخول. فعندنا هنا مقتضي للحكم. طيب وش هي الحكمة هذا الأمر؟ حفظ الإعراض. فيجيك واحد يقول العلة في وجوب الاستئذان هو حفظ الإعراض. كلمة العلة في كذا هذا لا يريد به المعنى الاصطلاحي، وإنما يريد به أحد معاني كلمة العلة عند الفقهاء. فكأن المؤلف يقول انتبه، إذا وجدت كلمة العلة عند الفقهاء تراهم يريدون بها إطلاقات معددة متعددة، فلا تحملها على أحد هذه الإطلاقات إلا وأنت متأكد معك دليل. قال المؤلف الثالث مما يطلق عليه اسم علة الحكمة كالمشقة في السفر. عندنا المسافر يجوز له القصر ولا ما يجوز؟ وش هي العلة؟ مشقة. غلط. مشقة حكمة. إذن الحكم العلة هي السفر، وصف منضبط. قال المؤلف والدين لمن اذنك، وذلك ان الموانع على نوعين، موانع تمنع الحكم مع بقاء السبب، وموانع ترفع الحكم وترفع سبب ذلك الحكم. سم هو الان قال والدين لمنع الزكاه، فعندنا موانع، وإنما أتينا بها هنا في أمر عام. إذن إذا أطلق لفظ العلة عند الفقهاء فإن قد يراد بها العلة الكاملة التي تشمل المقتضي أو الموجب والشروط والأهلية والمحل، العلة الكاملة. وقد يطلق لفظ العلة ويراد به مقتضي الحكم وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة شرعية. طيب قد يقول قائل ما هو الأرجح؟ قل مسألة اصطلاحية، لكن تعرف اصطلاحات القوم حتى إذا قرأتها عرفت معانيها. الحكم الثاني من الأحكام الوضعية، الحكم الأول ما هو؟ العلة. الحكم الثاني السبب. قال المؤلف وهو لغة ما توصل به إلى الغرض. مثال ذلك عندنا كتب الأعلى أريدها فآتي بسلم وأصعد السلم وآخذ الكتب. هنا قال هذا إيش؟ سلم سبب. فسلم توصلت به إلى غرضك وهو أخذ الكتب، لكن السبب لا يقتصر إطلاقه على هذا المعنى. ثم إن الأسباب لها نوع تأثير، لها نوع تأثير، يجي ويبذل السبب فيتغير شيء من حاله، كان فقيرا فبذل الأسباب فأصبح غنيا. فهو هنا هل يقال لهذا السبب اللي هو التكسب أنه ليس له أي تأثير وإنما هو بفعل الله؟ الأشاعرة يقولون ما له تأثير كذا، ولذلك بعض المرات يجينا واحد شايب ما يشتغل وما أدري إيش ويجي رزق، والثاني يشتغل ويفد ما يجي رزق، وبالتالي هذه الأسباب غير مؤثرة. لذلك قال هنا ما توصل به إلى غرض، فهو مجرد وسيلة غير مؤثر. وهذا طريقة الأشاعرة، بينما عند أهل السنة والجماعة يقولون إن للأسباب تأثيرا. ثم قال واشتهر استعمال السبب في لغة العرب في الحبل، قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء يعني الحبل. واستعير لفظ السبب لمعاني، كان يقول لك إذا قرأت كتب الفقهاء فانتبه فإنهم يستعملون هذه الكلمات في أمور متعددة وبأحوال مختلفة، فقد تفهم منها غير المراد بها. فحينئذ إذا أردت أن تقرأ كتب الفقهاء لابد أن تعرف اصطلاحها. هنا عندنا في هذه المسألة مسألة السبب أطلقت على معاني متعددة، ولذلك لا مشاحة في الاصطلاح، لكل قوم يصطلح ما شاء، لكن جمهور الأصوليين على تخصيص معنى السبب بأحد هذه المعاني. كما أننا هناك في العلة الجمهور يقولون العلة هي مقتضي الحكم، لا نلتفت إلى الشرط وإلى المعنى. كذلك هنا استعير لفظ السبب واستعمل فيه معاني، أيها أرجح وأيها ما نقول هنا أرجح؟ لماذا؟ لأن المسألة اصطلاحية ولكل قوم يصطلح في الشرط. أيها أرجح والذي ينبغي أن يسار عليه؟ طريقة الأكثرية ورأي الجمهور. قال أحدها يعني أحد المعاني التي يطلق لفظ السبب ويراد بها السبب ما يقابل المباشرة. المباشر هو الذي لامس أو باشر وكان قريبا جدا مماسا للفعل، يقابله المتسبب. مثال هذا راح أصلح سيارة عند البنشري، الكفرات الفحمات خربانة وهو يسوق انفلتت السيارة وصدم شخصا، حينئذ عندنا مباشر وهو سائق السيارة، وعندنا متسبب وهو صاحب الورشة. فالمتسبب قال السبب، مثله بمثال آخر كحفر البئر مع التردية. حافر البئر هذا لما حفر البئر في الطريق فهو متسبب لوقوع الناس في ذلك البئر، قام أحد الحي وقال بما أن فلان هو الذي حفر البئر وسيغمن على كل حال أنا واحد. فبدأ يأخذ من الناس يوديهم لهذه القبر لهذا القليب ويلقيهم فيه علشان يتحمل حافر القليب هذه الديات. نقول عندنا الآن سبب وهو الحافر، وعندنا مباشر وهو الملقي. قال كحفر البئر هذا سبب، مع الترقية هذا مباشر. حينئذ على من يكون الحكم؟ هل هو على المباشر أو المتسبب؟ المباشر يشتركون على السبب. يلا بقي في حتى نقلب بعد الله يسلمكم. القاعدة في هذا أن الأصل أن الأحكام تكون على المباشرين، وإذا اجتمع مباشر ومتسبب فتكون على المباشر، إلا إذا كان المباشر معذورا في مباشرته. مثال ذلك، والله نحبكم ودنا نعزمكم، عزمناكم جزاكم الله خير استجبتوا وجيتونا في البيت، دورت عشاء ما لقيت في البيت، دورت فلوس ما لقيت، أخذت الأحذية اللي عند الباب حقت المعزومين ورحت بها الحراج وبعتها واشتريت بها ذاك الصحن من أحد المحلات وجبته وخفيته. الله يحييكم تفضلوا، سميته وكذلك يوم جيتوا أشبعته وغسلت جيتوا تضروين عنه الحكم؟ قال نعرفه في بطونكم. هل شلون شلون على من الضمان؟ كل واحد يضمن. أقول القاعدة أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالحكم على المباشر. قال لي أكل وهذا المباشر خلاص راح البيت شو يتكلفونه؟ نقول لكن المباشر هنا معذور في المباشر، الشارع جاز له، فبالتالي يكون الحكم على المتسبب. الإطلاق الثاني يقول انتبه، قد يطلق لفظ السبب ويراد به علة العلة. مثال ذلك أننا نقول الرمي سبب للقتل، بمعنى أن الرمي علة للإصابة، والإصابة ينتج عنها قتل وزقوق روح. فبدل أن نقول علة العلة نقول سبب، بدل أن نقول الرمي علة للإصابة والإصابة علة للقتل نقول الرمي سبب للقتل، ونختصر الكلام. الثالث من الإطلاقات التي يطلق عليها لفظ السبب أن يطلق السبب ويراد به المقتضي فقط بدون النظر للشروط بدون النظر ل الموانع. مثال ذلك النصاب علة لوجوب الزكاة، نقول علة لكننا لا نلتفت إلى كونه قد مر عليه الحول أو لم يحول، هل له مالك مستقل وملك مستقر أو ليس الأمر كذلك. مثل الإطلاق الثالث من إطلاقات لفظ العلة. الإطلاق الرابع من إطلاقات السبب أن يطلق لفظ السبب ويراد به العلة الكاملة التي تشمل المقتضي، السرقة علة للقتل، وتشمل الشروط وانتفاء الموانع، وحينئذ يكون المراد بالعلة هو المعنى الرابع من معاني، أن يكون المراد بالسبب هو المعنى الرابع أو الثالث من معاني العلة. قال المؤلف هنا المعنى الرابع مما يطلق عليه اسم السبب العلة الشرعية. لماذا قال الشرعية؟ للتحرز من العلل العقلية، فإنها ليست هي المراد به في السبب حسب الاصطلاح الشرعي. طيب اعتراض معترض، قال ليش تسمى العلة الكاملة الشرعية تسمى سببا؟ فنقول لأن هذه العلة ليست عليتها ناشئة من ذاتها، وإنما هي ناشئة من جعل الشارع لهذا الوصف علة. قال المؤلف وهو ما يحصل الحكم عنده لا به، يعني هذا السبب، أن السبب إيش؟ ما يحصل الحكم عنده، لكن هو ليس له أي تأثير، بناء على قول من؟ لا شاعر لنفي تأثير الأسباب، وخلص مما مضى. طيب قبل هذا ما هو أرجح هذه الإطلاقات؟ أقول مسألة اصطلاحية لا تفريح فيها. أيها الذي يستعمله العلماء كثيرا وهو المراد هنا معنى آخر غير هذا المثال، وهو قريب من المقتضي للحكم لكن بينهما فرق. ما الفرق بين السبب والعلة؟ ومتى يوصف الشيء بكونه سببا ومتى يوصف الشيء بكونه علة؟ العلل في الأحكام الشرعية بينها وبين الحكم تناسب. مثال ذلك السرقة علة للقتل، هنا هل فيه تناسب بينهما؟ نعم في تناسب بينهما في معنى معقول، إذ لو ترك الناس والسرقة لسرقت الأموال وأكلت ولم يأمن الناس في دورهم، فالعلل لها معقولية ولها معنى مناسب مع الحكم، بخلاف الأسباب لها معنى لكننا لا نعرفه. مثال ذلك صلاة الظهر سبب وجوبها هو دلوك الشمس وزوال الشمس، زوال الشمس سبب وجوب صلاة، وش ما هي المناسبة بين الظهر صلاة الظهر وبين زوال الشمس؟ الله أعلم، ما في أحد عنده جواب. إذن عرفنا الفرق الأول بين السبب والعلة، واضح؟ طيب الفرق الثاني بين الأسباب والعلل أن الأسباب وحيدة، السبب لا يأتي إلا وحده، لكن الحكم قد يكون له إلى المتفاوتة، فالحكم الشرعي الواحد ما له إلا سبب واحد، لكن الحكم الشرعي قد يكون له علل متعددة. مثال ذلك صلاة الظهر سببها زوال الشمس، هل في أسباب لصلاة الظهر غير زوال الشمس؟ انتقاض الوضوء ما العلة فيه؟ متى نحكم على الإنسان بأن انتقاض الوضوء؟ ها؟ إيش؟ الخارج من السبيلين أو النوم أو أكل لحم الجزور أو مس الفرج أو مس الأجنبية بشهوة أو مس المرأة بشهوة، كم هنا حكم واحد وهو انتقاض الوضوء، كم لهم إلا؟ لكن في الأسباب سبب واحد. إذا وجد السبب وجد الحكم، لكن عند وجود العلة قد يتخلف الحكم لوجود مانع أو انتفاء الشرط. طيب نمثل بأمثلة. تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة العيد. غروب شمس ليلة العيد علة لوجوب صدقة الفطر أو سبب؟ سبب. المحرم لا بد من يحب المرأة علة ولا سبب؟ علة. من يوافق؟ سبب. لا يبي علة ولا يبي سبب. وإذا تلاحظون قد يكون الصواب في قول ثالث لم يذكر لك، فأنت تختار بين القولين وبالتالي يقع منك السلام. المحرم شرط وليس علة ولا سبب الحج. طيب اليمين والكفارة علة ولا سبب؟ معقول المعنى المناسب والمفهوم؟ لا مهم معقول. ليش تطعم 10 مساكين؟ ليش مو 15؟ ليش تطعم إلى جهة اليمين تطعم؟ ليش استخدم الطعام فضلا؟ سبب. طيب قلت أنا هنا في معنى معقول وهو هذه كفارة ولا من كفارة؟ تشرع لي أي شيء؟ أتى وقوع زلل، هذا وقع منه زلل في يمينه فشرع كفارة، هذا معنى معقول. صار جانا واحد مصطاد هو زوجته وقال إني قلت لزوجتي إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا سبب ولا علة؟ سبب. هذا إيش؟ طيب ننتقل للحكم الثاني. المؤلف الثالث من أي شيء من الأحكام الوضعية الشرط وهو في اللغة العلامة، وقد يسمى يراد بالشرط الجعل، قال شرط له شرطا بمعنى أنه جعل له جائزة وجعلا. ومن استعمال الشرط في العلامة قوله تعالى جاء أشراطها، لكن هذا فيه ما فيه. لماذا؟ لأن هنا أشراط جمع شرط فتح الراء وليست جمعا لي شرط إسكان الراء. قال المؤلف وشرعا يعني تعريف الشرط الاصطلاح الشرعي ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر، فإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط. مثال ذلك الطهارة شرط للصلاة، انتفت الطهارة تنتفي صحة الصلاة. قال المؤلف على غير جهة السببية، لأن الأسباب تقدم معنا أنه يثبت الحكم بثبوتها وينتفي بانتفائها، لكن الشرط لا يلزم من وجوده وجود الحكم. توضأ لكنك لا تصلي، بخلاف السبب فإنه إذا وجد لازم أن يوجد الحكم. ولكن هذا التعريف تعريف للشيء بنتيجته وأثره، ينبغي به أن يعرف الشيء بحقيقته وذاته. لذلك كان ينبغي أن يقول خطاب الشارع بجعل أمر ينتفي أو بجعله يلزم من أو يلزم من انتفاء المشروع، وهكذا. قال المؤلف كالإحصان للرجل، الزاني المحصن يرجل وغير المحصن يجلد 100 ويغرب، والحول شرط للزكاة، زكى في رمضان يوم شهر 11 قال بزكي ثانية، يعني أبغى أزكيك بسنتين، أو جاءه ولي أمر المسلمين في شهر 11 قال زكي، قال أنا سبق زكيت في شهر 9، قال معلش كل شهر نزكي. نقول من شروط الزكاة مرور الحول، وحينئذ إذا لم يمر الحول لم تجب الزكاة، لأنه يلزم انتفاء الشرط انتفاء المشروط. كالإحصان والحول ينتفي الردم والزكاة بانتفائهما، وهو يعني أن الشرط ينقسم إلى 3 شروط. الشرط الأول شرط عقلي كالحياة للعلم، هل يمكن أن يوجد عالم ليس بحي؟ طيب من يمثل لنا بمثال آخر شرط عقلي؟ النوع الثاني شرط لغوي منسوب إلى اللغة، كما لو قال الزوج لزوجته هي طالق إن دخلت الدار، أداة الشرط أين هي؟ إن. قال المؤلف كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه، فدخول الدار هذا شرط لوقوع الطلاق، لو دخلت وقع الطلاق، لو لم تدخل لا يلزم من وقوع الطلاق. لكن هذه الشروط اللغوية في حقيقة الأمر ليست شروطا على حسب الاصطلاح الشرعي، وإنما هي من باب الأسباب. ولذلك لو لم تدخل الدار يمكن يقع الطلاق، يمكن ما يقع، قد يقع بامرأة، لكن الشرط عندنا يلزم من انتفائه انتفائه، وهنا انتفى الشرط وهو دخول الدار، ومع ذلك لم ينتفي الحكم بثبوت الحكم بسبب آخر أو بالأخذ الآخر. وشرعي هذا النوع الثالث من أنواع الشروط التي جعلها الشارع شروطا، كالطهارة للصلاة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. الحكم الرابع المانع، من يمثل لنا بمانع؟ الإحرام، الإحرام مانع من صحة النكاح، الإحرام مانع من الوطء، الإحرام مانع من الصيد. طيب غير الإحرام، الرضاع مانع من النكاح، جيد غلط عليه يعني، بإذن الله. وهو تعريف المانع، وعكسه عكس ايش؟ الشرط. عكس في اي شيء؟ الشرط هناك اذا انتفى انتفى الحكم، المانع اذا انتفى لا يلزم منه ثبوت الحكم وانتفاءه. اذا صار مهم محرم قد تثبت الحكم يتزوج، وقد ما يثبت الحكم. واذا وجد لزم من انتفاء الحكم، وجد الاحرام لزم انتفاء صحته. قال وهو يعني المانع ما يلزم من وجوده من وجود الاحرام عدم الحكم وهو صحه النكاح. هذه الاحكام السابقه هل هي احكام شرعيه او احكام عقليه؟ هذه مساله جديده عنوانها، هل الاحكام الاربعه السابقه احكام شرعيه او احكام عقليه؟ قال المؤلف هذه احكام شرعيه، فقال ونصب يعني جعل ووضع هذه الاشياء احكاما وضعيه مفيده لمقتضياتها. معنات مقتضياتها يعني ما تدل عليه. هذا الجعل يعتبر حكما شرعيا، ما تقول هذا حكم عقلي والحكم. لماذا؟ لأن الذي جعل هذه شروطا وموانع وعلل وأسباب من هو؟ الشارع رب العالمين. وحينئذ فنقول بأنها أحكام شرعية وليست أحكام عقل. ومن ثم يكون في الزاني حكمان، وجوب الحد وهذا حكم تكليفي، والحكم الثاني سبب الحد والزنا، هذا حكم عقل. ثم ننتقل، تقدم معنا أربعة أحكام وضعية هي العلة السبب الشرط المانع. الحكم الخامس الصحة. ما المراد بالصحة؟ هي كون الفعل منتجا للثمرة المقصودة منه، فمتى كان الفعل مثمرا للنتيجة المقصودة منه فإنه يعد صحيح، وإذا لم يثمرها فإنه لا يعد صحيح. مثال ذلك البيع، ما هي ثمرته؟ انتقال الملك بين البائع والمشتري. فحينئذ إذا قدر أن هناك بيع ولم يحصل هذا الانتقال، حينئذ لم تحصل الفائدة المرجوة منه، ومن ثم لا يكون صحيح. في المعاملات واضح، لكن في العبادات نحن نقول الصحة هو كون الفعل ينتج عنه الثمرة المقصودة منه. ما هي الثمرة المقصودة من العبادة؟ هل هي إسقاط القضاء أو حصول الأجر؟ اختلف العلماء على قولين. قال المؤلف الصحة في العبادات هي وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، فالفعل الذي يسقط القضاء يعد صحيحا على هذا القول. وقيل هو موافق، الصحة هي موافقة الأمر وحصول الأجر. اعترض باعتراض، وهو لو قدر أن إنسانا حج مع زوجته في ليلة عرفة جامعها، حجه الآن فاسد، هل يلزمه المضي فيه؟ نعم يلزم. أدائه للمناسك بعد الجماع من رمي الجمار والمبيت والطواف ونحو ذلك، هل يعد موافقا للأمر ويحصل به الأجر؟ نعم. طيب هل هو صحيح ولا فاسد؟ حج صحيح ولا فاسد؟ فاسد. فسمي فاسدا مع كونه موافقا للأمر ويحصل به الأجر. هذا اعتراض من أصحاب القول الأول على القول الثاني، لأننا لو قلنا إن الصحيح ما يسقط القضاء، فبالتالي هذا الحج هل أسقط القضاء؟ لم يسقط القضاء، ومن ثم فإنه حينئذ يعد غير صحيح من الثمرات المترتبة على الخلاف هذه المسألة. صلاة المحدث غير المتوضئ إذا ظن أنه على طهارة، فإن صلاته هل تكون صحيحة أو ليست صحيحة؟ محدث صلى على غير طهارة، فلما فرغ من الصلاة تبين أنه على غير طهارة، هل هذه الصلاة صحيحة؟ وش معنى الصحيح عندك؟ هل يؤجر على الصلاة الأولى ولا ما يؤجر؟ يؤجر. إذا قلنا بأن الفائدة من العبادة هي الأجر، حينئذ هو قد حصل مقصود العبادة، وبالتالي صلاته صحيحة لأنه أخذ الأجر. وإن قلنا المقصود من الصلاة هو سقوط القضاء، فإن صلاته لم تسقط القضاء، وبالتالي فلا يعتبر صلاة صحيحة. إذن عندنا قولان في تعريف أو في بيان حقيقة الصحة في العبادات، لأننا قررنا أن الصحيح هو ما أثمر النتيجة المقصودة منه، لكن ما هي الثمرة المقصودة من العبادات؟ قال طائفة سقوط القضاء، فهذه الصلاة التي صلاها وهو محدث ثم تبين بعد السلام أنه على غير طهارة، هل تسقط القضاء؟ لا تسقط القضاء، وبالتالي فهي على القول الأول صلاة باطلة ليست بصحيحة، لأنها ما أثمرت النتيجة المقصودة من العبادات وهي سقوط القضاء. وقال آخر لا، الفائدة المقصودة من العبادات هي موافقة الأمر وحصول الأجر. هذه الصلاة التي صلاها وهو على غير طهارة يوجر عليه ولا ما يوجر؟ يوجر، وبالتالي على القول الثاني يعتبرونها صحيحة، مع الاتفاق بينهم على أنها لا تسقط القضاء وأنه يجب على الإنسان أن يفعلها. قال والقضاء واجب على القولين. البطلان يقابل الصحة على الرأيين، وفي المعاملات يعني الصحة في المعاملات هو ترتب أحكامها، ومعنى أحكامها يعني الثمرات المقصودة منها. ايش معنى كلمة أحكامها هنا؟ الثمرات المقصودة منها، ترتب ثمراتها المقصودة بها على تلك المعاملات. النكاح ما المقصود منه؟ ايش؟ حل الوقت، الثمرة، ثبوت النسب، وجوب النفقة، كلها أحكام مترتبة على الزواج. فإذا حصل عقد زواج نظرنا إن كانت هذه الآثار تترتب عليه فإنه زواج صحيح، وإذا كانت هذه الثمرات لا تترتب عليه فإنه لا يعد زواجا صحيحا. يبقى عندنا هل الباطل هو الفاسد؟ الجمهور تقدمت معنا هنا في أقسام النهي في اجتماع الأمر والنهي في التحريم، وقلنا أنه عند الجمهور كل باطل فهو فاسد وكل فاسد فهو باطل. عند الحنفية يقول لا نفرق، ما الفرق بينهما؟ قالوا الباطل ما نهي عنه بأصله، والفاسد ما كان أصله مشروعا لكنه نهي عنه باعتبار وصفه. مثال ذلك قالوا مثلا البيوع بيع المضامين والملاقيح، هذا باطل، إن منهين عنه بوصفه وأصله. لكن صيام يوم العيد قالوا هذا فاسد. ليش؟ لأن الصوم قالوا مشروع، وإنما نهي عن حال الاتصاف بالوصف كونه في يوم العيد. ماذا يرتب الحنفية على هذا؟ قالوا ما كان فاسدا فيمكن تصحيحه، بخلاف ما كان باطلا. تقدمت هذه المسألة معنا. انتقل المؤلف إلى تقسيم ثالث الأحكام الوضعية. تقدم معنا التقسيم الأول الأحكام الوضعية من جهة كونها معرفة بالحكم الشرعي، وهذا يشمل أربعة أحكام. ما هي؟ العلة، السبب، الشرط، المانع. ثم بعد ذلك، وهذه تسبق الحكم، ثم بعد ذلك ذكر ثلاثة تقسيمات تكون وصفا للحكم. التقسيم الأول من جهة الصحة والفساد، التقسيم الثاني من جهة الأداء والإعادة والقضاء، فتنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأداء، وهو فعل المأمور به. قال المأمور به إيش؟ ليشمل الواجب والمندوب في وقته المقدر له شرعا. الأداء هل هو الفعل أو المفعول؟ لا، الفعل كما ذكر المؤلف. الصلاة عندنا فعل الإنسان لها، هذا يعتبر أداء. ولاحظ قوله في وقته، إذا أدي بعد الوقت لا يسمى أداء، وإنما يسمى قضاء. قال المقدر له شرعا لإخراج الواجبات التي ليس لها تقدير، إنها لا توصف بأداء. مثال ذلك تزويج المرأة، إغاثة الملهوف، إلى غير ذلك. قال المقدر له شرعا يخرج ما كان تقديره سبب الشرط من النذر، ويخرج أيضا ما كان تقديره تقدير الوقت ليس لخطاب الشرع وإنما لوجود سببه، مثل إغراق، مثل إنقاذ الغريق، يجب في الفور وله وقت، لكن هذا التوقيت ليس من قبل الشارع. مثاله أيضا الزكاة، الزكاة تجب في السنة مرة، لكن في أي يوم؟ ليس هناك خطاب الشارع بتحديد يوم معين للزكاة، وحينئذ يكون حول كل إنسان بحسبه، ومن ثم لا يقال بأن تقدير الوقت من قبل الشارع، وبالتالي لا يوصف هذا بالأداء. طيب شنو نقول أداء الزكاة؟ نقول هنا ليس على حسب الاصطلاح الأصولي، وإنما هو بحسب الاستعمال اللغوي. قال المؤلف الحكم الثاني الإعادة. ما هي الإعادة؟ هي فعل المأمور به ثانيا. قال المؤلف هنا بخلل في الأول، قوله فعله فيه في أي شيء؟ الوقت. لكن عند علماء الأصول لا يحصرون القضاء الإعادة فعله في الوقت. مثال ذلك: استيقظ بعد العصر وهو لم يصلي الظهر بعد، نقول له صل، فصلى ثم تبين له أن الصلاة فيها خلل، فنقول له أعد. فالصلاة الثانية في الوقت أو خارج الوقت؟ في خارج الوقت بعد العصر صلاة الظهر، هل تسمى إعادة ولا ما تسمى إعادة؟ هي إعادة إن فعلها مرة أخرى. فقوله هنا فعله فيه، كلمة فيه إعادة إليها، لأن قد يكون إعادة خارج الوقت. قوله لخلل في الأول، مثل ما لو صلى تبين له أنه على غير وضوء، فإنه حينئذ يصلي أو يعيد الصلاة. وقد تكون الإعادة ليس من أجل الخلل، وإنما من باب تكميل العمل. مثال ذلك: صلى وحده فوجد جماعة يصلون، يقول يشرع لك أن تعيد الصلاة معهم. النوع الثالث: القضاء، وهو فعل المأمور به خارج الوقت. مثاله: نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العصر فصلها، يقال هذه قضاء. فعله يعني فعل المأمور به خارج الوقت المحدد شرعا لفوات ذلك الفعل في الوقت، لم يتمكن من فعله في الوقت، سواء كان عدم التمكن لعذر أو لغير عذر. مثال الذي لغير عذر: كسلان ترك أو المتهاون في الصيام. مثال الذي ترك لغير عذر، الذي ترك لعذر: نائم. ها؟ إيش؟ إيش؟ مريض. طيب، قال المؤلف: وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر، الذي فات لغير عذر يسمى قضاء، أما اللي فوت وقته من أجل عذر فإذا فعل بعد الوقت فإنه يسمى نفعله في الوقت. كان شيخ الإسلام يميل إلى هذا القول، قال هذا: من نام عن الصلاة صلاة الظهر فلم يستيقظ إلا بعد العصر، الجمهور قال هذه الصلاة قضاء لأنها فعلت بعد الوقت. شيخ الإسلام يقول هو أدى هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو لأن الله عز وجل قال: أقم الصلاة لذكري. قال المؤلف: وقيل، هذا هو القول الثاني، لا يسمى قضاء ما فات لعذر، كالحائض في مسألة إيش؟ إذا تركت الصوم فصامته بعد رمضان، فصومها بعد رمضان هل يعد قضاء أو لا يعد؟ على القول الأول يعد، لأنها فعلت الصوم خارج وقت رمضان، وعلى القول الثاني أن هذا الفعل لعذر وبالتالي لا يعد قضاء. قال: كذلك والمسافر يستدركون، كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم، فإنه لا يسمى عندهم قضاء وإنما يكون وداعا. ما دليلكم؟ استدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول أنهم حال العذر لم يجب عليهم هذا الفعل، فإذا لم يجب في الوقت فإن فعله في الوقت الثاني لا يعد قضاء، لأنه أصلا لا يوجد وقت للأداء، خصوصا بالنسبة للحائض التي لا تتمكن من الصوم. والدليل الثاني أنهم لو ماتوا لما عدوا عاصين، فكيف يعدوا قضاء وهم لا يعصون بتركه؟ والقول الأول قول الجمهور بأنه يعد قضاء، واستدلوا على ذلك بأدلة. دليل الأول أنه يجب عليهم أن ينووا القضاء، لو نووا الأداء ما صح. أفطر في رمضان لمرض، في شوال بدأ يصوم هذه الأيام، نوى أنها أداء يجزئ ما لا بد أن ينوي أنها قضاء بالإجماع. الدليل الثاني قول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالت إيش؟ قضاء الصوم، مع أن الحائض لا تتمكن من الصوم في رمضان. الدليل الثالث أن ثبوت العبادة في الذمة كدين الآدمي غير ممتنع، يعني يمكن أن يكون الإنسان عاجز عن الأداء في الوقت لكن يتعلق الفعل بذمته. الحائض لا تتمكن من الصوم لكن يتعلق الفعل بذمتها. كما نقول في المدين العاجز عن السداد هل يسقط عنه الدين؟ ما يسقط، يبقى في ذمته كدين الآدمي. وبأن ثبوت العبادة في ذمة العاجز عن الفعل في الوقت ممكن، كما في دين الآدمي العاجز عن السداد في الوقت لأنه يتعلق برقبته، وكلاهما يقضي. دليل رابع أن فعل الزكاة، نعم هذه مسألة جديدة، هذه مسائل جديدة، فعل الزكاة هل يعد قضاء؟ نقول لا يعد قضاء، لأن من شرط القضاء أن يكون الوقت مقدرا شرعا. طيب لو فاتته الصلاة فأخر، هل نقول هذه الصلاة قضاء القضاء؟ وإنما نصفها مرة واحدة، وجدت عليه صلاة الظهر لم يستيقظ إلا بعد العصر، أخر نسيانا 5 أوقات 6 أوقات، هل نقول ثم صلى تذكر وصلى، هل نقول هذه قضاء قضاء القضاء القضاء؟ لو تركناها كذلك يمكن يطول معك. وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى قضاء لعدم تعين وقت الزكاة من قبل الشارع، وامتناع أن يسمى قضاء القضاء القضاء لأنه يتسلسل. نعم. التقسيم الأخير من تقسيمات الأحكام الوضعية تقسيمها باعتبار موافقتها للدليل أو مخالفتها له. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: عزيمة وهي الموافقة للأحكام الشرعية مثل صلاة العشاء التي سنصليها بعد قليل، فهنا ما حكم صلاة العشاء؟ الوجوب. فهنا حكم ثابت وهو وجوب صلاة العشاء لدليل شرعي لا يوجد له معارض، فهذا يقال له عزيمة. النوع الثاني الرخصة، وهو حكم شرعي لكنه ثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. مثال ذلك: أداء صلاة العشاء في هذا الوقت هذا عزيمة لأنه موافق للدليل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن المسافر يجوز له أن يقدم العشاء مع المغرب، فهذا التقديم ثبت على خلاف الدليل الشرعي لوجود وصف معارض وهو وصف السفارة. وقيل في تعريف الرخصة بأنه استباحة المحظور، يعني فعل الأمر المحرم مع قيام السبب الحاضر، يعني العلة التي من أجلها ثبت التحريم. مثال ذلك: الميتة حرام، لماذا هي حرام؟ لنجاستها. طيب المضطر يجوز له الأكل الميتة، هل انتفت النجاسة عن الميتة؟ ما انتفت، فسمي هنا رخصة استباحة المحظور وهو أكل الميتة مع قيام السبب الحاضر وهو النجاسة. طيب عندنا أشياء ننظر هل هي رخصة أو عزيمة أو ماذا تسمى. المسألة الأولى، عندنا مسائل فيها سهولة لكنها لا تخالف دليلا شرعيا، هذه لا تسمى رخصة، مثل إباحة المباحات، شرب الشاي جائز ولا مو جائز؟ يجوز، يعد رخصة؟ قل لا، لأنه ليس فيه مخالفة دليل شرعي. صوم شوال، عدم وجوب صوم شوال رخصة؟ ليس برخصة. لماذا؟ لأنه ليس في معارضة دليل شرعي. طيب هناك المسألة الثانية، هناك أحكام كانت مغلظة على الأمم السابقة فخففت علينا، هل تعد من الرخصة؟ مثل كانوا إذا وقع على ثوب نجاسة ما يكفي الغسل، لازم يقطع الثوب، هذا في الشرائع السابقة، خفف علينا، جاءتنا مشروعية غسل النجاسة من الثوب، هل هذا يعد رخصة بحسب الاصطلاح الشرعي؟ نقول لا، كونه لا يخالف دليلا شرعيا، هو رخصة من جهة المجاز اللغوي لكنه من جهة الاصطلاح الشرعي لا يسمى رخصة. المسألة الثالثة، إذا كان عندنا دليل عام ثم خصص في بعض المحال بحكم يخالف الحكم العام، هل يعد رخصة؟ هذه تنقسم إلى قسمين، إن كانت العلة التي من أجلها ثبت الحكم في العام موجودة في الخاص فإنه يعد رخصة. مثال ذلك: المزابنة حرام، ما هي المزابنة؟ أن أعطيك رطبا، الآن خرف من النخلة، في مقابل تمر مكنوز مرصوص، هذا حرام ولا يجوز. لماذا؟ لعدم العلم بالمساواة بينهما. فالمزابنة حرام، ما هي المزابنة؟ بيع رطب بتمر. إلا أنه في مسألة العرايا خصت وجاءت الشريعة بإباحتها، ما هي العرايا؟ بيع رطب بتمر، لكن الرطب على رؤوس النخل والتمر موجود، والرطب لا يسلم الآن، يسلم بعد ذلك، وبشرط أن يكون 5 أوسق ثمن. فحينئذ هل العلة التي من أجلها ثبت تحريم المزابنة موجود في العراية أو ليس الأمر كذلك؟ موجودة فيسمى رخصة، لكن إن كان هذا المعنى ليس موجودا فإنه لا يسمى رخصة. مثال ذلك: إذا وهبت لأجنبي مالا واستلمها وقبضها، هل يجوز أن أقول أعد إلي مالي؟ لا يجوز، العائد في هبتك كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، لكن هذا خصة الأب، يجوز للأب أن يهب لابنه شيء ثم يرجعه. طيب لماذا حرم الرجوع في الهبة؟ المسألة الأولى لأن الموهوب له أجنبي، لكن في مسألة الأب ليس أجنبيا، ومن ثم لا يسمى هذا رخصة. طيب إباحة التيمم، هل يعد رخصة أو لا يعد رخصة؟ الأصل العزيمة أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي إلا بوضوء، لماذا حرمت الصلاة بدون وضوء؟ لأن الإنسان قادر لوجود الماء، لوجود الماء، فلو قدر أن إنسانا سيصلي لعدم وجود الماء فإنه حينئذ لا يسمى رخصة. لماذا؟ لأن المحظور هو فعل الصلاة بدون طهارة مع وجود الماء، وحينئذ لا يسمى رخصة لأنه أصلا لا يجد الماء. لكن إذا كان يجد الماء ويترك الوضوء لكونه مريضا أو لكونه لا يجده إلا بسبب عالي أو لأن في حساسية، فإنه حينئذ يسمى رخصة. الرخصة ما حكمها؟ قد تكون مرة واجبة وقد تكون مرة مباحة. مثال الواجب أكل الميتة للمنكر. مثال المباح فقلنا قبل قليل رخص في العراية. العراية بيع نوع من أنواع البيوت، نوع من أنواع البيوت. بالنسبة للتيمم وأكل الميتة لوجود هذين الأمرين، يعني مرة لأنها كونها واجبة قد يقال بأنها عزيمة، ولأنها فيها مخالفة لدليل شرعي تسمى رخصة، فسميناها مرة عزيمة ومرة رخصة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.